بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنايات، وهي عمد يختص القود به بشرط القصد، وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق، أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، أو يقتله بسحر أو سم، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا أعمدنا قتله ونحو ذلك. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده، وعمد الصبي والمجنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: كتاب الجنايات. ستأتي ثلاثة كتب متعلق بعضها ببعض، وهي الجنايات والديات والحدود. يبدأ الفقهاء بكتاب الجنايات لأنها حقوق للعبد، ثم الديات متعلقة بالجنايات، ثم الحدود وهي حقوق في الغالب لله عز وجل. والجنايات جمع جناية، وهي في اللغة التعدي على بدن أو مال أو عرض. وأما في الاصطلاح فعرفوها بقولهم التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، بما يوجب قصاصا أو مالا، بما يوجب قصاصا كالعمد، أو مالا كما في الخطأ وشبه العمد. والقتل محرم وهو من الكبائر، وتوبته كما قال الشارح وهو نص عليه في الإقناع أن توبته مقبولة. وذكر أيضا في الإقناع الخلاف فيما لو اقتص من القاتل أو عفي عنه، هل يطالبه المقتول في الآخرة أو لا على وجهين. رحمه الله. وهي ثلاثة أضرب: أولا العمد يختص القواد به، هي التي يكون فيها القصاص فقط، والقود هو قتل القاتل بمن قتله بشرط القصد، يعني أن يقصد الجاني الجناية. والضرب الثاني شبه عمد، والضرب الثالث الخطأ. والعمد والخطأ ثبت في القرآن الكريم، وأما الخطأ أو شبه العمد، أقصد العمد والخطأ ثبت في القرآن الكريم، وأما شبه العمد فثبت في السنة. ثم قال: عرف العمد، فالعمد أن يقتل أن يقصد من يعلمه آدميا معصوم فيقتله بما يغلب على الظن موته به. أربعة شروط لكي يكون أو لكي تكون الجناية عمدا: أولا أن يقصد، الشرط الأول أن يقصد الجناية يعني. الشرط الثاني من يعلمه، أن يعلم بمن قتله، يقصد قتله عالما بأنه فلان المقصود. الشرط الثالث أن يكون المقتول آدميا معصوما، يعلم أيضا أن المقتول آدمي ومعصوم، وهو المسلم أو الذمي أو المستأمن، فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذه الشهادة. الشرط الرابع أن يكون تكون الآلة مما يغلب على الظن الموت بها. فلا قصاص إن لم يقصد القتل أو قصد غير معصوم أو قصد من يجهل كونه معصوما. قال رحمه الله: مثل أن يجرحه. العمد له 9 صور. الصورة الأولى قال: مثل أن يجرحه بما له مور يعني نفوذ في البدن. فمتى ما جرح الإنسان آخر ولو بما لا يقتل غالبا، ولو بما لا يقتل غالبا، لو بإبرة صغيرة، جرح غيره بإبرة صغيرة فإنه ومات منها مجروح، فإنه يكون قتلا عمدا، يكون قتلا عمدا. قال الشارح: مثل أن يجرحه بما له مور في البدن كسكين وشوكة، ولو بغرزه بإبرة، سواء في مقتل أو في غير مقتل. متى ما جرحه بإبرة أو بجارح لو ولو كان صغيرا ومات منه فإنه يكون عمدا. الصورة الثانية من صور العمد أن يقتله مثقل كبير، ذكر بقوله أن يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقي عليه حائطا، هذا تابع الصورة الثانية، يعني سقف أو جدار، أو يلقيه من شاهق، من كان رفيع جدا ففيه القول لأنه يقتل غالبا. الصورة الثالثة، نعم، هو طبعا يقولون يضرب بعمود فوق الفسطاط الذي في الخيمة، يعني أكبر من عمود الخيمة، هكذا الصورة الثانية يذكرونها، ثم يذكرون بعدها أن يضربه بحجر كبير. وإلا هم يصدرون الصورة الثانية بأن يضربه بمثقل فوق عمود الفسطاط، لا بقدر عمود الفسطاط، الفسطاط كما قال في المطلع بيت من الشعر. ما رحمه الله. الصورة الثالثة: أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، يعني لا يمكن التخلص من الماء والنار اللذين ألقاه فيهما. والصورة التي تليها الرابعة: أو يخنقه، وله صورتان، إما أن يخنقه بحبل أو يسد فمه وأنفه، للخنق صورتان. قال الصورة الخامسة: أو يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. الصورة السادسة: أن يقتله بسحر يقتل غالبا، وإن كان لا يقتل السحر أو السم كما سيذكره، إذا كان لا يقتل السحر أو السم غالبا فإنه يكون شبه عمد، فتكون فيه الدية. قال رحمه الله: أو بسم، هذه الصورة السابعة، ويشترط أن يكون السم مثله يقتل غالبا. والصورة الثامنة: أن تشهد عليه بينة، شهود يشهدون بما يوجب قتله بأمر يستحق أو يجب عليه القتل، كالردة التي لا تقبل معها التوبة أو الزينة مثلا، ثم إذا قتل رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. الصورة التي أسقطها المؤلف، نعم أحسنت، أن يلقيه بجحر أسد أو نحوه، أو مكتوفا بحضرته، أو ينهشه كلبا أو حية، أو يوسعه عقربا، هذه الصورة التاسعة. قال رحمه الله: وشبه العمد أن يقصد جناية. شبه العمد الجناية موجودة، لكن هذه الجناية تختلف عن جناية العمد وهي أنها لا تقتل في الغالب. هذه الجناية لا تقتل في الغالب ومع ذلك يموت منها، يموت المجني عليه. يقول في الإقناع جناية، يعني يقصد جناية إما لقصد العدوان عليه، يقصد أن يعتدي عليه، أو التأديب له فيسرف فيه. قال ولم يجرحه بها، لأنه إذا جرحه فهو عمد. تقدم أن الجرح يكون عمدا ولو في غير مقتل. قال كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه، واللكز هو الضرب كما قال في المطلع بجمع الكف في أي موضع من جسده، أو لكزه ونحوه بيده كما قال الشارع. بقي الضرب الثالث وهو الخطأ، والخطأ ضربان، يقسمه في المنتهى ضربان، ويعني الفروق بين الضربين عسرة جدا، عسرة جدا في المنتهى وفي الغاية أيضا. قال أن يفعل ما له فعله، هذا العبارة هنا تابع فيها الوجيز، أن يفعل يعني شيئا يجوز له أن يفعله فيقتل آدمي، مثل أن يرمي ما يظنه صيدا. المجني عليه هنا مقصود بالجناية، المجني عليه مقصود بالجناية، لكن القصد خطأ، القصد هنا خطأ، الرامي أخطأ في القصد، لكن المجني عليه مقصود بالرماية. قال ما يظنه صيدا أو غرضا، الغرض أيضا هنا مقصود بالجناية، يرمي غرض يعني مثلا في سباق أو مناضلة فيأتي آدمي فيقتله، أو لا يكون، لا هنا يكون الغرض آدمي، أخطأ في الغرض يظنه غير آدمي فأصاب آدمية، أو شخصا يرمي شخصا فيصيب آدميا لم يقصده، أو يرمي شخصا، يقول الشارح مباح الدم كحربي وزان محصن فيصيب آدميا لم يقصده. نذكر مسألة مشهورة هنا وهي مفهوم قوله أن يفعل ما له فعله، أنه إذا فعل ما ليس له فعله فإنه يعني أصاب آدميا معصوما وقتله فيجب إيش؟ القصاص. لكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، يعني لو فعل شيئا يحرم عليه أن يفعله فأصاب آدميا، أيوة أحسنت، أراد أن يقتل زيد فقتل عمرو، أراد أن يقتل البهيمة هذه فذهبت البهيمة وقتل بهيمة محترمة يحرم عليه ليست له فقتل آدميا، فهل هذا عمد أو شبه عمد؟ ها؟ شلون؟ أحسنت، صحيح، في خلاف بين المنتهى والإقناع. المنصوص عن الإمام أحمد أنه عمد فيجب القصاص حينئذ، لأنه فعل فعل غير مأذون له فيه، فما ترتب على غير مأذون مضمون يكون. والقول الثاني الذي مشى عليه في الإقناع وقدمه في المغني أنه قتل خطأ، هو في الحقيقة لو قصد آدميا فأصاب آدميا آخر هذا يعني لو قيل أنه عمد هذا لا ما في مشكلة، لكن لو قصد بهيمة محترمة فأصاب آدميا معصوما فيكون يعني عمد، يعني فيها نظر، لو أراد يعني أن يقتل بهيمة محترمة ليست له فأصاب آدميا معصوما فقتله. فالقول أنه قتل عمد يعني يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل. عموما المنتهى مشى على أنه والغاية كذلك وهو منصوص الإمام أحمد أنه يكون عمدا، يكون عمدا. كيف في الكشاف؟ نعم يميل لما في المنتهى. نعم. قال رحمه الله: عمد الصبي والمجنون، هذا يدخل تحت الخطأ في القصد. عمد الصبي والمجنون يكون خطأ، يكون في خطأ. قال رحمه الله: فصل. تقتل الجماعة بالواحد، بالشخص الواحد، جماعة اثنان فأكثر، لكن هذا مقيد بما إذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل، بما إذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل. فإن لم يصلح فعل كل واحد منهم القتل، ننظر أيضا إن كان هناك تواطؤ بينهم فيكون عمدا، وإن لم يكن تواطؤ فلا يكون، فلا يقتلون كلهم. قال رحمه الله: إن سقط القود أدوا دية واحدة. إذا سقط القود أدوا دية واحدة، والمجني عليه أو ولي المجني عليه له أن يعفو عن البعض فيأخذ منه بنسبته من الدية، وله أن يقتص من البعض الآخر. قال رحمه الله: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية إذا عفى عليهما، يعني على القاتل وعلى من أكرهه. وإن أمر بالقتل غير مكلف ولا مميزا كما قال الشيخ منصور، أو مكلفا يجهل تحريمه، يعني يجهل تحريم القتل كمن نشأ بغير بلاد الإسلام، أو أمر به، هذا الصورة أو المسألة الثالثة، السلطان ظلما، السلطان في أمره بالقتل ظالم، لكن المأمور لا يعرف أن السلطان ظالم، من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود والدية حينئذ على الآمر بالقتل دون المباشر لأنه معذور. وهكذا هو المذهب. شيخ الإسلام يتعقبهم في هذه المسألة ويقول، طبعا هم يقولون لوجوب طاعة الإمام في غير معصية، والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق. شيخ الإسلام كما في كشاف القناع ذكر الشيخ منصور، قال هذا بناء على وجوب طاعة السلطان وفيه نظر، بل لا يطاع حتى يعلم أو يعلم المأمور جواز قتله، وحينئذ فتكون الطاعة له في معصية، لا سيما إذا كان معروفا بالظلم، فهنا الجهل بالحرمة كالعلم بالحرمة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال: وإن قتل المأمور، نعم اللي على المذهب ولا على قول شيخ الإسلام؟ أي نعم، أحسنت، مستثنى، أحسنت، لسبب طبعا خرجوا عن القاعدة لسبب. وإن قتل المأمور مكلف عالم تحريم القتل فالضمان عليه سواء كان الآمر السلطان أو غيره دون الآمر، لكن يؤدب الآمر بما يراه الإمام من ضرب أو حبس. قال: وإن اشترك في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهم منفردا، أبوة أو غيرها كإسلام مثلا، فردا اشترك الأب مع آخر في قتل ابنه، أو مسلم وكافر في قتل كافر مثلا، في قتل كافر أو غيرها، فالقود على الشريك. ففي مسألة الأب مع الأجنبي يكون القود على من؟ على الأجنبي. وفي مسألة المسلم مع الكافر يكون القود على الكافر فقط، الذين قتلا كافرا، فالقود على الشريك. فإن عدل ولي القصاص يطالب المال لازمه نصف الدية. وهذه مسألة طبعا فيها كلام كثير جدا وتفصيلات كثيرة، لعلكم ترجعون إليه، لأنها صور كثيرة فيها، فيها تقريبا 9 صور. الشيخ منصور أشار إليها كلها رحمه الله. باب شروط القصاص، وهي 4، 1 منها في القاتل و3 في المقتول. الشرط الأول قال عصمة المقتول، عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم. قال الشيخ عثمان بأن لا يكون مرتدا ولا حربيا ولا زانيا محصنا. فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه القاتل بقصاص ولا دية، لكن يعزر لافتياته على ولي الأمر. الثاني التكليف، اشترط أن يكون قاتل بالغا عاقلا، فلا قصاص على صغير ومجنون، فلا قصاص على صغير ومجنون. الثالث المكافأة، أن يساوي الجاني المجني عليه، أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني، كما هي عبارة الإقناع. قال رحمه الله: والمكافأة تكون في 3 أمور، بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فقط في هذه الأمور 3. قال في الإقناع: والحر المسلم يقال به قاتله وإن كان مقطوع الأطراف معدم الحواس، يعني مثلا شخص حواسه مكتملة قتل شخصا ليس عنده حواس، هل يجب القصاص ولا يجب؟ نقول نعم يجب. قال: معدم الحواس من سمع وبصر ونحوهم، والقاتل صحيح سوي الخلق أو بالعكس، وكذلك ان تفاوت في العلم والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف والكبر والصغر ونحو ذلك. قال الشيخ منصور: كالحذق والبلادة إجماعا، حكاه في الشرح لعموم الآيات ولحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم. أيضا قال في إقناع: ويجري القصاص بين الولاة. قال الشيخ منصور: ويتناول هذا الإمام والقاضي والأمير والعمال على الصدقات أو الخراج أو غيرهما وبين رعيتهم. قال في الشرح الكبير: لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. نعم، وين 3؟ أي نعم، أحسنت. فلا يقتل مسلم بكافر، خلافا لحنفية رحمهم الله، ولا حر ولو كافرا بعبد ولو مسلما، لكنه يقتل الحر الكافر لنقضه العهد، لا يقتل قصاصا لكن يقتله لنقضه العهد بقتل المسلم. قال رحمه الله: عكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. الرابع عدم الولادة، بأن لا يكون مقتول ولدا القاتل، فلا يقتل أحد الأبوين. هنا تقيد بإيش؟ إذا كان من نسب، لا يقتل أحد الأبوين إذا كان من النسب، ليخرج إيش؟ الأب من الرضاع والأب من الزنا، فيقتل الوالد به. قال: فلا يقتل أحد الأبوين. أنا أقول لعلها مخالفة، لعلها مخالفة، وكأن الهبدان ذكرها الشيخ، الهبدان ذكرها، ذكرها مخالفة. وإن على بالولد وإن سفل. قال في الإقناع هنا: ولا تأثير لاختلاف الدين وحرية، فلو كان أحدهم مسلما والآخر كافرا، أو أحدهما أي الأبوين رقيقا والولد حرا، فلا قصاص. فلو قتل الكافر ولده المسلم لم يجب القصاص لشرف الأبوة، لشرف الأبوة. وحينئذ إذا لم يجب القصاص فتجب على الأب أو الأم، ما الواجب عليهما إذا قتل ولده؟ الدية، الدية يجب عليهم الدية. نعم، وين قوله: فلا يقتل أحد الأبوين، أطلق المسألة وهي مقيدة بالنسب، الأبوين من النسب، ليخرج الأب من الرضاع والأب من الزنا. قال ويقتل الولد بكل منهما. نعم كيف شبهة؟ كيف شبهة؟ لا لا كيف ينسب لها؟ أطلق شبهة ينسب لها إيش؟ إيه لا يقتل، لا يقتل. قال ويقتل الولد بكل منهما. قيده في الإقناع بالوالدين المكافئين، بالوالدين المكافئين. قال في الإقناع ويقتل الولد المكلف بكل واحد من أبوين المكافئين وإن علوا. مفهومه أنه لو كان الوالد المقتول لا يكافئ ولده القاتل له فلا قصاص، فلا قصاص. ثم قال رحمه الله باب استيفاء القصاص. واستيفاء القصاص هو فعل مجني عليه أو وليه جان مثل فعله أو شبهه. يشترط له ثلاثة شروط، أحدها كون مستحقه مستحق القصاص مكلفا بالغا عاقلا، فإن كان صبيا أو مجنون لم يستوفى هنا وجوبا، لم يجوز، يقول في الإقناع لم يجوز، يعني يحرم أن يستوفى، لم يستوفى وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة إلى أن يفيق المجنون. هذا المعمول به الآن في عندنا، أن يحبس حتى يبلغ أو يفيق إذا كان مجنونا. نعم كيف؟ هذه مسألة أحسنت. لو مات الصغير والمجنون قبل البلوغ والعقل قام وارثهما مقامهما، فينتظر الآن يفيق، فإذا لم يفق انتظر موته، فإذا مات نرجع إلى الوارث. والله هذا هو ظهر كلامهم حتى لو كان جنون مطبقا. والله موت الدماغ الآن اللجنة الدائمة تقول إذا يعني حكم ثلاثة أطباء أنه ميت ترفع عنه الأجهزة، فتساهلوا فيه الآن. أي يعني منه اللي بيموت الحين، الولي الدم ولا يعني لا يستوفى حتى يموت هذا او ميت دماغيا؟ لا طبعا لا، شرعا ليس ميتا، ما دام موجود ليس ميتا، ينتظر. نعم ظهر عبارته من اطلاق حتى لو كان لا يفيق منه، ينتظر ينتظر، لا لا يجوز، هكذا نص. قال رحمه الله الثاني اتفاق الأولياء، وهم كل من ورث المال، كل من ورث المال، كل على قدر ميراث من المال، حتى الزوجين، حتى الزوجين وذوي الأرحام أيضا. ومن لا ورث له فوليه الإمام، إن شاء اقتص وإن شاء عفى إلى الدية، وليس الإمام أن يعفو مجانا. قال اتفاق الأولياء المشتركين فيه في القصاص على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، فإذا عفى بعضهم سقط. وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا وجنون انتظر وجوبا أيضا كما في الإقناع، وجوبا هنا كما في الإقناع، انتظر القدوم للغائب والبلوغ للصغير والعقل للمجنون. الشرط الثالث أن يؤمن في استيفاء يتعدى الجاني، يعني يتعدى إلى غير الجاني. فإذا كان في الاستيفاء تعدي إلى غير الجاني فإنه لا يستوفى القصاص، لقوله تعالى فلا يسرف في القتل. وإذا أفضل قتل إلى التعدي ففيه إسراف. قال فإذا وجب على حامل، هذا أمثلة على أمثلة يعني صور قد يتعدى الصفة فيها إلى غير الجامع. فإذا وجب على حامل أو حائل يعني ليست بحامل فحملت لم تقتل. أنا أقول هذا لم أقف على بيان لهذا الحكم ولعله تحريما، لا يجوز قتلها حتى تضع الولد وتسقيه اللبى على وزن عنب، وهو أول لبن عند الولادة، أول لبن عند أو عند الولادة، أول ما ينزل المولود ويخرج بعده اللبن هو اللبى، وأكثر ما يكون كما قال في المصباح أكثر ما يكون 3 حلبات وأقله حلبة. قال ثم إن وجد من يرضعه، ثم إن وجد من يرضعه. قال في الغاية ولو بهيمة، ومثله الآن حليب الصناعي. الآن حليب الصناعي يعتبر يعني يقوم مقام الأم. ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت. هنا صرح في الشرح الكبير أنه يجب أن تترك هنا حتى تفطمه، يجب حتى تفطمه يعني تفصله عن الرضاع في الحولين. ولو اقتص منها يحرم أن يقتص من الحامل في طرف حتى تضع، حتى تضع. قال الشارح وإن لم تسقيه اللبى، في الأطراف يقتص من الحامل بعد ما تضع فقط وإن لم تسقيه اللبى، بخلاف القصاص إذا كانت القضية عليها قصاص فإنه لا يقتص منها حتى تضع الولد تسقيه اللبى. أما هنا وإن لم تسقيه اللبى، فرق فقهي هنا. قالوا الحد بالرجم إذا زنت محصن الحامل في ذلك كالقصاص، كالقصاص في النفس. وهنا أيضا مخالفة للماتن. المذهب أن الحد إن كان برجم فهو كالقصاص، وإن كان سوى ذلك كالحد بالجلد فهو كالقصاص في الطرف تجلد بمجرد وضع. وظاهر كلامه مطلق هنا، ظاهر كلامه مطلق سواء كان الحد بالرجم أو بالزنا. ثم قال رحمه الله فصل ولا يستوفى. هنا الحكم مبهم، بينه الشارح وبينه في المنتهى والغاية. يحرم أن يستوفى القصاص في النفس وما دونها إلا بحضر السلطان أو نائبه، ويستحب إحضار الشاهدين كما في الإقناع وآلة ماضية، وآلة ماضية. ولا يستوفى هنا الحكم مبهم أيضا، بينه في المنتهى بأنه يحرم في النفس، لا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق فقط، في العنق لا في محل آخر غير العنق، بسيف فلا يجوز بغير السيف، بالسكين ونحوها كما في الإقناع. قال ولو كان الجاني قتله بغيره، كما لو قتله بمحرم في نفسه كتجريع الخمر واللواط ونحو ذلك، فإنه لا يقتص منه إلا بالسيف. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يفعل بالجاني على النفس مثل ما فعل بالمجني عليه ما لم يكن محرما في نفسه، ما لم يكن محرما في نفسه، وهو رواية عن الإمام أحمد كما في الاختيارات. وأما استيفاء القصاص في الأطراف فيكون بالسكين ونحو السكين. ثم قال رحمه الله باب العفو عن القصاص. وأجمع كما قال الشارح، أجمع المسلمون على جوازه. يجب إذا وجد قتل عمد، يجب بالعمد يعني عدوان القود أو الدية، فيخير الولي بينهما. ولو لم يرضى الجاني يخير الولي ولي الدم بين أن يقتص أو يأخذ الدية. قال رحمه الله وعفو مجانا أفضل. قوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، يعني يعفو بدون أن يأخذ شيئا. فإن اختار لا يخلو حالها أيضا، إن اختار ولي الجناية ولي الدم القاضي عن قصاص أو عفى عن الدية فقط، قال عفوت عن الدية، فحينئذ له عدة أشياء، فله أخذها يعني أخذ الدية، وله أيضا الصلح على أكثر منها بأكثر من الدية، وله أن يقتص أيضا. الأمر الثالث له أن يقتص. وإن اختارها، إذا اختار الدية ابتداء، فليس له غير الدية، وليس له أن يعود ويطلب القصاص. إذا قال اخترت الدية فليس له أن يطلب القصاص مرة أخرى. نعم. نعم. نعم. كلهم يخيرون، كلهم. لو عفى واحد منهم خلاص. كيف لو عفى واحد منهم سقط قصاص؟ وتعينت الدية حينئذ، إذا عفى واحد منهم خلاص سقط، خلاص ليس لهم حق أبدا. ولو اقتص أحدهم يقتص منه. رجعتنا واجد يا عبد الله. عالمين في الانصاف، جميل، بين الحكم. وين هذا؟ فإذا وجب على فحملت لم تقتل حتى، يعني لم تقتل حتى تضع الوالد سقيه اللبا، إذن بينه في الانصاف بالتحريم يعني. كيف المهم تحققها وشوف إذا يعود عليها ولا يعود عليها. لا، مجلد طبعة الشيخ التركي. طيب، قال رحمه الله ويختارها، اختار الدية فليس له غيرها. وعبارتهم تعينت الدية وليس له أن يملك، ولا يملك أن يطالب بالقوت. أو عفى مطلقا بأن قال عفوت وسكت ولم يقيده بقصاص ولا دية، فليس له غير الدية، ليس له غير الدية، لانصراف العفو في الغالب إلى القصاص. أو هلك الجاني فليس له يولي الجناية غير الدية. قال وإذا قطع إصبعا عمدا فعافى عنها ثم سرت جناية الكف أو النفس، يعني مات وكان العفو على غير شيء، فهدر، طبعا هدر بفتح الدال أو سكونها كما في المطلع، هدر هدر يعني غير مضمون. وإن كان العفو على مال فله تمام الدية، وهنا مخالفة أيضا، ظاهر كلامه كالمقع أنه لو عفى على غير مال كالخمر فلا شيء له، والمذهب أن له تمام الدية. قال فله تمام الدية وإن وكل من اقتص ثم عفى الموكل عن القصاص، فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. مراد كما بينه الشيخ عثمان فلا قوت عليهما، وأما الدية فينبغي أن تجب على الوكيل، فينبغي أن تجب على الوكيل. ثم تردد رحمه الله هل يرجع بها على الموكل أو لا. قال رحمه الله وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه عن رقيق فيما مات في سيده. ثم قال رحمه الله باب ما يوجب قصاص فيما دون النفس. انتهينا فيما يوجب قصاص في النفس، الآن سيتكلم عما يجب القصاص فيما دون النفس كقطع الأطراف والكسور والجروح ونحو ذلك. من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، كل الشروط التي يعني اشترط وجودها في القود في النفس اشترط أن توجد هنا أيضا في الطرف والجراح. والطرف هو الذي له مفصل أو حد ينتهي إليه كما قال الشيخ عثمان، وأما الجرح فهو الذي ينتهي إلى عظم، وسيأتي إن شاء الله. ومن لا يقاد بأحد في النفس فلا يجب القود هنا في الطرف والجراح. قال ولا يجب يعني القصاص فيما دون النفس إلا بما يوجب القود في النفس، وهو العمد المحض، وهو نوعان: أحدهما في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر والشفر، الشفر بوزن القفل، وكل واحد قال من ذلك بمثله. ثم قال القصاص في الطرف شروط. قال رحمه الله: الأول الأمن من الحيف، اشترط حتى يجوز القصاص في الطرف أو يجب أن نأمن من الحيف. كيف نأمن من الحيف؟ يقول بأن يكون القطع من مفصل على وزن مسجد، من مفصل كالمرفق والكف والكعب، أو له حد ينتهي إليه، يعني حد ينتهي القطع إليه، كمارن الأنف. مارن الأنف وهو ما لان منه، ما لان منه هو الذي يجب فيه القصاص والدية. قال رحمه الله: الثاني المماثلة. طبعا المراد بالقصاص هنا في القطع، طبعا القطع يشترط أن يكون من مفصل، أن يكون من مفصل. أما إذا قطع من نصف مثلا الساعد من هنا مثلا، هل يجب القصاص؟ المذهب لا يجب، لابد يقطعه من هنا مثلا مفصل، من هنا من هنا من هنا مفاصل. أما لو كسر أو قطع من الساعد فلا قصاص. لماذا؟ لأن لا نأمن من الحيف، قد يتعدى، وهذا في السابق عندهم. أما اليوم يعني بالآلات الدقيقة فيمكن أن نأمن من الحيف ونأخذ بالمقاس كم قطع ونقطع منه. نعم. صحيح، أحسنت والله، فعلا لو كان في كسر الساعد يعني قطع من الساعد فعلا قد تسري، بخلاف لو كان من مفصل. أحسنت. طيب قال رحمه الله: الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع. الاسم مثل اليد مثلا، الموضع اليد اليسرى، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين، وهذا الحكم الوضعي لا يجوز، الحكم التكليفي لا يجوز، لكن لو حصل يجزى مع التحريم طبعا، أو تراضيا على ذلك نقول خلاص أجزى. ولا خنصر ببنصر ولا عكسه، وأصلي بزائد وعكسه، فلا يؤخذ زائد بأصلي. ولو تراضيا يعني نقول أن هذا الحكم التكليفي، لكن الوضعي بعد البحث نقول أنه يجزئ. الثالث قال: سواءهما في الصحة والكمال. مراد بالصحة أن يكون العضو المجني عليه باقيا نفعه وإن كان مريضا كما قال ابن عوض. والكمال: فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، صحيحة النفع كله فيها بيد شلاء مثلا ليس فيها نفع، ولا كاملة، هذا يعود على الكمال، الأصابع بناقصة ولا عين صحيحة بقائمة، والقائمة التي كالصحيحة تماما لكنه لا يرى منها صاحبها. قال ويؤخذ عكسه، تؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع بالكاملة والصحيحة، ولا أرش ولا أرش. ثم قال رحمه الله فصل. النوع الثاني الجراح، انتهينا من القصاص في الأطراف، الآن سأتكلم عن الجراح. قال رحمه الله فصل. النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس الجراح. يشترط للقصاص في الجراح شرط واحد فقط مع الشروط المتقدمة في القصاص فيما دون النفس. قال يقتص في كل جرح ينتهي العظم، هذا شرط لجواز القصاص في الجراح، لابد أن يجرح جرحا ينتهي العظم، أما إذا لم ينتهي الجرح إلى العظم فلا يقتص، فلا يقتص. يعني لو جرحه جرحا بسيطا ما يبي من العظم، ما وصل العظم، هل يقتص منه؟ يشترط حتى يكون قصاصا يصل العظم. قال كالموضحة، هذه اسم لجناية تكون في الرأس أو الوجه. موضحة، موضحة هي التي توضح العظم كما سيأتي. وجرح العضد وهو ما بين المرفق إلى الكتف، وجرح الساق، وجرح الفخذ، وجرح القدم. يشترط حتى يقتص في هذه الجروح أن تصل إلى العظم، أما إذا لم تصل إلى العظم فلا يقتص. ولا يقتص بغير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر السن، إلا كسر السن فيقتص فيه. يقولون لإمكان استفاء منه بغير حيف كبرد ونحوه، يبرد حتى يصل الحد الذي كسره من المجني عليه، إلا أن يكون الجرح أعظم من الموضحة كالهاشمة، يعني أزيد، لم يوضح فقط وإنما هشم، وصل العظم وهشمه كسره. والمنقلة وهي التي تصل العظم وتهشم وتنقل عظامها أحسن. والمأمومة، وهذه سيأتي كلها في إن شاء الله لها فصل باب مستقل. فله أن يقتص موضحة، فله أن يقتص موضحة، يعني لو مثلا ضربه في رأسه وهشم رأسه أو وجهه وهشم وجهه، نقول يقتص منه فقط إلى أن يوضح العظم فقط، والتهشيم هذا كله فيه إيش؟ فيه أرش ويسمونه حكومة. قال وله، فله أن يقتص موضحة، وله يعني يجب كما في القناع أرش الزائد. ثم قال رحمه الله إذا قطع جماعة طرفا أو جرح جرحا يوجب القود فعليهم القود كلهم، كما لو قتل اشتركوا في القتل. وسراية الجناية، إذا جنى إنسان على شخص وسرت الجناية إلى النفس يعني مات منها، مثلا ضربه أو قطع يده فسرت الجناية إلى النفس ومات، فما دونها مضمونة في النفس فما دونها، حتى لو سرت إلى الكتف مثلا فإنه يضمنها الجاني. وسراية القود مهدورة، يعني ليس فيها شيء، إذا اقتص من شخص قطعت له قصاصا وسرت إلى نفسه مثلا فلا شيء فيها. ولا يقتص، يعني لا يجوز، من عضو وجرح قبل برئه، لا يجوز أن يقتص من الجاني في قطع عضوه مثلا أو القصاص في الجرح قبل برء المجني عليه، كما لا تطلب، يعني كما يحرم أيضا أن تطلب له العضو أو جرح دية قبل البرء. لماذا؟ قال احتمال إيش؟ السراية، احتمال السراية. بذلك ينتهي كتاب الجنايات، ولعلنا نتوقف هنا، وغدا إن شاء الله نكمل في كتاب الديات وكتاب الحدود، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ايش؟ لا وين ديات كثيرة بكرة إن شاء الله، بكرة عندنا وقت طويل إن شاء الله. نعم متفقون يعني على قتله. إيش؟ لا بد على المتواطئ، لا بد يفعل يكون له فعل، لا بد يكون له فعل. أما إذا لم يكن له فعل ما يدخل في القصاص. السلام عليكم. حياك الله. غالب تكون رواية.